بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وابتدأ إن نسي بعضه إن فرغ سعيه. الكلام هنا على ما هو الموضوع؟ ما الذي يبدأه؟ متى يبتدئ الطواف ومتى يبني عليه؟ الكلام هنا على العوارض التي تعرض للطائف فيتردد النظر في حكمها، هل هو البناء على ما سلف أو هو الاستئناف لهذا الطواف. الفرع الذي انتهى إليه الكلام هنا هو أعيد هذا الفرع: أو نسي بعضه إن فرغ سعيه يبتدئ. إذا كان الطائف قد فاته شيء من طوافه، يعني أتى مثلا بست طوفات أو بخمسين نحو ذلك، ثم بعد ذلك تذكر هذا الحال الذي هو عليه، هذه المسألة تختلف باختلاف ظرف التذكر، فإن تذكر بالقرب بمعنى أنه تذكر أنه لم يطف إلا ستا وكان الزمان الذي تذكر فيه ذلك قريبا، فإنه يكمل طوافه. وإن كان قد ركع الركعة في الطواف فإنه الذي سيفعله يعيدهما بعد إكمال الطواف. نعم، ماذا سيفعل؟ هل سيعيد الطواف أو لا؟ ما الذي تقرره؟ إذا كان الشخص قد نسي شيئا من طوافه ثم بعد أن تذكر بعدما صلى الركعتين، هل يعيد طوافه أو لا؟ يعيد طوافه ثم يعيد الركعتين معه. هل يبني على ما فاته أو يعيد الطواف كله؟ ما الذي تقرره؟ وش يبني على ما فات أو يعيد الطواف كله؟ يبتدئ طوافه ويعيده ثم يأتي بالركعتين. إذا كان قد تذكر بعد السعي هو الذي كلامنا فيه، أليس كذلك؟ إذا تذكر بعدما سعى الأمر أيضا يمشي على هذه الطريقة، وهي أنه يعيد طوافه يستأنفه ويأتي به بتمامه. والمعول عليه في هذا الباب المناط الذي هنا عليه المضار هو الطول، هو الطول والذي يعول عليه في هذا الموضوع. فإن كان الطول قد حصل فإن ذلك الطواف فاسد، وإن كان الزمان الذي تذكر فيه ذلك كان عن قرب فإن الأصل في هذا هو البناء، فالطول هنا هو علة الإفساد والقرب الذي يقابله هو الذي يقضي بالاستئناف. وهذه الصور إنما أوردها المصنف هنا للتمثيل. وهذا الذي ذكره المصنف هنا يجري في جميع العبادات المتصلة، فإن القرب والبعد فيها معتبر التأثير كما في الصلاة، قد تقدم ذلك مفصلا في باب الصلاة على أتم وجه، تذكرنا متى يمكن للشخص أن يستدرك في الصلاة ومتى يكون من الواجب عليه استئناف الصلاة من أولها، هذا الشيء كله مفصل، والعلة واحدة القرب والبعد. الإشكال الذي يرد في هذا المقام هو ما هو القرب وما هو البعد والبعد، فإن ما أحال عليه الفقهاء في هذا المقام كان أمرا نسبيا، والأمور النسبية كما هو معروف لا تبنى عليها الحقائق ولا تؤسس عليها الأحكام، لأن هذا الشيء يختلف باختلاف المواضع ويختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف، فهذا النوع من من من المناطات لا يعول عليها في بناء الأحكام لأنها أمور إضافية أمور نسبية. والأمور الإضافية والنسبية كما هو معروف لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام ولا يمكن أن تبنى عليها المعارف الثابتة. فإذا قيل مثلا قبل زيد بعد زيد وزيد ينتقل في كل ما في كل زمان هو في حال وفي كل مرة هو في بلد، فما هو قربه وما الذي يعتبر بعده وما الذي يعتبر قبله، هذه أمور نسبية. إذا قلنا مثلا قرب الزمن قلنا ما هو هذا القرب، قالوا بالعرف، قلنا ما هو هذا العرف، عرف من؟ قالوا بالخروج من المسجد، قالوا أي مسجد؟ ولذلك هذه المسائل من الأفضل إذا لم يوجد فيها معلم يفضي إلى فهم الحكم أن يتمسك فيه بالاحتياط، أن يتمسك فيه بالاحتياط، فإن ذلك أبرأ للذمة إلا وجهة لغير ذلك وإن طولت. اللهم إلا أن يكون الإنسان يعلم أنه تذكر بالقرب، والقرب هو أنه عندما أنهى الطواف السادس مثلا تذكر بعد ذلك أنه لم يكمل فأكمل، هذا في الحقيقة بمقتضى طبيعة الإدراك وفطرة الإنسان يعلم أن هذا قرب. لكن كل ما ذكروه هنا من العلامات، خروج من المسجد مثلا، خروج من المسجد الحرام في أي زمان، هل نأخذ بلفظ المسجد بمعناه الذي يقصده المالكية أو بلفظ المسجد بالمعنى الذي يقصده الشافعية وغيره؟ هذه المسائل من الأفضل أن يتمسك فيها بالاحتياط وأن يصار إلى ذلك، فإن فيه من جهة من الاضطراب ومن تسييس الحكم على أمور إضافية نسبية. الفرع الآخر وقطعه للفريضة، يجب على الطائف أن يقطع طوافه من أجل أداء الفريضة، أن يؤدي ما عليه من فريضة. وهذا في الحقيقة إنما هو من طرو وصف، من طرو أمر خطاب جديد يوجب هذا القطع لرجحانه أنه يكاد يطوف، فكان الذي تحقق في ذمته وخوطب به هو إيجاب الطواف عليه فتمسك به ومضى على وفقه، ثم طرأ عليه الأمر بالصلاة فكان الأمر بالصلاة قويا أقوى من الأمر بالطواف في هذا المقام لاعتبارات أخرى عضدت وجوب الصلاة، لأن في الأصل إذا قلت السعي واجب اعتبرناه واجب، لا الطواف واجب إذا كان واجبا، الصلاة واجبة، فما هو مرجح الصلاة على الطواف هنا؟ مرجح الصلاة على الطواف هنا تقدم أنه عدم ترك الإمامة بإمامه المسجدي، لأن هذا فيه قدحا في إمامته وربما تثير في نفس الشكوك في صحة صلاته وإمامته، فكان هنا درء المفسدة مرجحا للفريضة. اجتمع هنا أمران الأمر والنهي، فلما تعاضد صار الأمر إلى ما ترون من وجوب القطع الفريضة. لكن هذا في حق من؟ في حق أي إمام؟ إمام الراتب، إمام الراتب الذي يعتبر محل القدح ومحل القبول، أنه معروف وأن هذا الذي سيصلي به قد يكون قد عرفه من قبل، وهذا محل للعلم بحاله وكذا. وإذا كان هذا الشخص قد ترك الصلاة وراءه فربما أثار ذلك ما سبق ذكره فقدح في إمامته، وهذا يثير في الناس ما يثير من التشكك في أن هذا الإمام ما ترك فلان الصلاة وراءه إلا لأمر. إذن فدرء المفسدة هنا مع الوجوب الأصلي بالأمر بالصلاة تعاضد فحقق هذا الذي ذكر. لكن يجب أن لا تكون هذا الصلاة عبثا، لا بد أن يكون لها أن تكون صلاة حقيقية. فإذا كانت هذه الصلاة لا يرزى منها فضل ولا يطلب منها مزيد خير، فهذه لا يمكن أن تطلب شرعا، فإن ذلك عبث. مثلا أن يأتي إنسان صلى في المسجد الحرام في المسجد الحرام وصلى جماعة في المسجد الحرام، ثم جاء الإمام الراتب ليصلي بالناس، هذا الآن لا يمكن له أن يصلي تلك الظهر ولا تلك العصر، هذا غير ممكن، لأن هذا لو صلىها بهذه النية سيكون عبثا. والذي يصلي الصلاة مع علمها بأنها باطلة آثم، هذا من باب اللعب بالدين، كما قد افتى بعض الناس الآن لبعض الناس الآخرين، قالوا لهم إن الإمام إذا كان يصلي قبل الوقت فإنكم تصلون وراءه فقط للحضور ثم ترجعون إلى بيوتكم فتعيدون الصلاة. إذا كنت تعتقد أن هذه الصلاة باطلة وتصلي وأنت تعلم أن هذه الصلاة فاسدة، فأنت تعبث، أنت تلعب، وهذا فيه الإثم. الذي يصلي وهو يعلم أن هذه الصلاة باطلة وأن فيها الإثم وأن فيها كذا وليس من أهل الضرورة ولا الاضطرار، ولم يهدد أحد بالموت ولا بشيء آخر، فذهابه في هذا لعب في الدين. ولذلك من صلى وراء إمام وهو يعلم أن صلاته باطلة هذا إنسان آثم يعبث بالدين، لا يجوز له أن يصلي. ولذلك اشترطوا في هذا الشخص الذي سيقطع هذا الطواف من أجل فريضة، أولا أن يكون لم يصليها في المسجد الحرام في الجماعة، لأن يكون مثلا صلىها منفردا، أو يكون قد صلىها في بيته، أو يكون لم يصلي أصلا. إذا حصلت له هذه فإذا حصل أحد هذه الأحوال الثلاثة فيمكن أن يصلي. أما إذا كان قد صلى في الحرم وكانت الصلاة قد أتي بها على الجماعة فإنه لا يجوز له أن يصلي ولا هذا الإمام الراتب، فإن اضطر إلى ذلك فلينوي في النوافل، فلينوي النافلة. قال لا يمكن لأن أقف والناس يصلون، هذا لا يمكن. إذن ماذا سأفعل؟ أنا صليت في الجماعة في مسجد الحرام، هذا يصلي النوافل ينويها نافلة، أتجوز النافلة وراء الفريضة؟ هذا لا يضر، هذا لا يضر، وله وجه في المذهب المالكي وهو إعادة الصلاة التي صليت، فإنها قد يقصد بها التنفل قد يقصد بها الفريضة. وعلى كل فكونه ينوي النافلة له وجه، لأن النافلة تصح منه بخلاف الفريضة وهو ينوي أن يرى أنها باطلة. إذن يقطع الوجه بيناه هو أن هذا الشخص كان مخاطبا بالطواف ومخاطبا بالصلاة الطارئة عليه، الطواف واجب والصلاة واجبة، فتعادل. هنا لا يمكن أن نقول بأنه يقطع الصلاة يقطع الطواف من أجل الصلاة، لأنه كلاهما واجب شرعي، ذكر ذلك الطواف واجبا، لكن وجوب الصلاة اعتضد بما سبق ذكره من المفاسد فرجح فصير إليه، وهذا هو الذي اعتبر في هذا المقام. شيخنا، إذا خالف طائف ما أمر به من القطع واستمر، هل يصح طوافه أو يبطل؟ وفي الحقيقة إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأخذنا بهذا الأصل فطوافه باطل، وإذا قلنا بأن هذا النهي ليس للطواف وأنه كان لأمر خارجي وهو هذا الذي ذكر من القدح في الإمام وما أشبه ذلك، فالصلاة صحيحة مع ترتب الإثم عليه. هذا وجه المسألة، وهكذا تفرج على هذين الاحتمالين والأساسين. في الجمعة يقطع أذن للخطبة؟ نعم، في صلاة الجمعة يقطع للخطبة أن ينتظروا زمن الصلاة فيقطع الصلاة في الجمعة؟ هو في الحقيقة بمقتضى أصول المالكية أنه يقطع للصلاة، يقطعه لأجل الصلاة، لأن الخطبة من الصلاة، لأن كما هو معروف ما تقرر من أن الخطبة قامت مقام ركعتي الظهر، فإذا ما ثبت هذا وتقرر فهو قد قطع للصلاة، والخطبة إنما هي بدلا عن الركعتين، إذا فهذا قطع للصلاة لا إشكال في ذلك. وندب كمال شوط. إذا كان الشخص سيقطع الطواف فإنه يندب له أن يكمل الشوط الذي هو فيه وقت حضور الجنازة أو وقت حضور الصلاة أو وقت الرعاء أو ما شبه ذلك من الأشياء التي قيل بأنها تقطع من أجل الطواف، يكمل الشوط فينتهي إلى الحجر الأسود، فإذا انتهى إليه خرج ودخل في الصلاة أو ما أمر بالخروج له في الجنازة مثلا. لكن هذا ليس مؤثرا، هذا ليس أمرا يقضي بالبطلان، فلو خرج من غير إتمام الطواف الذي هو فيه الصوت الذي هو فيه فإنه يصلي على الوجه الذي هو عليه ثم يدخل من حيث خرج، يبدأ طوافه من حيث خرج، هذا لا إشكال فيه، يبدأ من حيث خرج. فإذا كان هذا قد حصل فإنه حينئذ يكمل ذلك الصوت ويكمل ما عليه من الطواف. نعم بعضهم ذهب وظن أنه ابن حبيب كذلك قال بأنه يكمل يرجع ويبدأ من الحجر الأسود، وقد تقدم أن في هذا القول إشكالا، وهو أن فيه زيادة في العبادة من غير موجب شرعي يقضي بذلك، بأنه إذا رجع وقد طاف نصف الصوت مثلا ثم رجع وبدأ من الحجر الأسود سيزيد هذا العمل، وهذا العمل في الأصل غير مخاطب به، وما خوطب به قد أتى به، هذا الصوت الآن السادس الذي فرضناه سادسا إذا طاف نصفه فما خوطب به هو أن يطوف النصف الآخر، فمن أين قضي عليه بالرجوع إلى الحجر مرة أخرى والإتيان بهذه الزيادة. الظاهر أن مثل هذه الأمور قد يتلقاها الناس بأنهم باب الاحتياط، وقد يقول البعض بأن هذا لا بأس به زيادة في الخير، والأمر ليس كذلك، أن الزيادة في العبادة زيادة في العبادة هذا يفضي إلى بطلانها، لأن ماهيتها يجب أن تكون على الهيئة التي جاءت في الشريعة. نعم أثير هنا بعض ما يمكن أن يكون مستندا لهذا الأمر، ألم يؤثر هذا في مسلف؟ ما الذي أثير؟ أنه تخريج على الرعاف لأنهم قالوا أنه يبتدئ الركعة من أولها. نعم هكذا، لكن الرعاف ابتداء الركعة من أولها الآن هل هو بسبب أن الركعة التي قطعت بالرعاف هل هي رخصة أو أمر واجب؟ أن لا بد في إتمام القياس من مساواة الفرع للأصل من كل وجه، يجب أن يكون الخروج واجبا ويكون هذا الخروج أيضا واجبا، والخروج إذا وقع واجبا أمره يخفف، والخروج إذا كان فقط من أجل الرخصة فإنه لا يمكن أن يسوي الخروج الواجب الذي يكون بالاضطرار ويكون بالإلزام الشرع. هذا وجه المسألة. ثانيا أن هذا الخروج الآن إلى الفريضة مثلا الفريضة هل هو مجمع على وجوبه أو لا؟ إذا كان مجمعا على وجوبه فهذا أيضا مؤثر في الحكم. أما الرعاف فإن من قال بالخروج إليه بعض العلماء فقط، إذ بعضهم يعتبر بأن خروج الدم ناقض للوضوء، هذا معروف، خروج الدم عند بعضهم ينقض الوضوء، وإذا كان ينقض الوضوء فإنه لا يمكن حينئذ أن يكون هذا الشخص مصليا. إذن فالمسألة إذا أردنا أن نلحق هذا بالرعف فلا بد من استكمال جميع شرائط القياس، وإذا تفاوت الفرع عن الأصل بالخصوصيات فإنه لا يمكن أن يلحق به، وهذا ما يسمونه بقولهم لا قياس مع وجود الفارق، يقصدون بذلك الفارق المؤثر وليس الفارق الطردي، والفارق هنا هذه الفوارق كلها هنا مؤثرة، هذا واجب هذا غير واجب، هذا ثبت بالإجماع هذا لم يثبت به، هذا متفق على أنه يوجب الخروج هذا غير متفق عليه، هذه الأمور كلها تؤثر في الإلحاق ولذلك لا يصلح هكذا. أما قضية الأخرى التي ذكرت وهو أنهم قالوا بأن المستخلف يبدأ من حيث انتهى المستخلف، فإن هذا أيضا لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا قلنا بأن تلك الركعة بأن ذلك الجزء من الركعة قد بطل، لمجرد ما وقع فيه هذا الشيء انسحب البطلان على الركعة كلها والركعة لا تتجزأ، فلا بد من الحكم بالبطلان على الكل، لما عهد من أن الناقض إذا حدث في ذات الشيء فإنه يهدمها كلها، فلو نقض الإنسان الوضوء في الصلاة ذهبت الصلاة كلها، ولو فرضنا أن هذا تذكر النقض في تلك الركعة فتلك الركعة كلها تزول، لأنه لا يمكن أن ينقض بعضها ويبقى بعض منها آخر، وحتى لو قلنا بأنه الآن لم ينقض بتذكر ولكن بسبب آخر كالرعف مثلا، فإن تلك الركعة التي لم يصلها هذا الإمام الآن بطلت، الجزء الذي لم يصلي بطل، إذن فلا بد أن يمتد البطلان إلى ما قبله وهكذا. إذن فوجه هذا الذي ذكر بين، وهو أن الأصل في هذا هو بقاء الحكم الأصلي حتى يرد الدليل على ما يدل على هذه الزيادة التي ذكر ابن حبيب وتقريره على الأصول بعيد صعب جدا. اللهم إلا أن يكون هو له اتباع لرأي مذهبي معين فهذه مسألة أخرى. لعلهم نظروا هنا إلى الصورة، إلى صورة العبادة، نظروا إلى الصورة ليس إلى هذه الجهة التي ذكرت. نعم، ما يسأل الصورة أن هذا الآن صار إماما بمجرد وصوله إلى ذلك الموضع أعطي حكم الإمام، فلا يمكن أن يركع مباشرة لأن هذا كأن فيه مخالفة لصورة الإمام، لأنه لا يركع إلا وقد قرأ قبل الركعة، فكذلك هناك نظر إلى صورة الطواف من أين يبدأ، يبدأ من حجر الأسود، هذا الثاني ليس هو ليس إلى الأول، الثاني ليس إلى الأول، إذا قلنا بأن قراءة الأول للفاتحة وأن ما أتى به من العبادة صحيحة فهذا هو هذا، لم توجد هنا هيئة جديدة، هذا المأموم الآن الذي تقدم وصار إماما هو الأول في الحكم، فلذلك الهيئة التي في الصلاة فيها قراءة الفاتحة وفيها الصورة وهذا الركوع الآن إنما هو من تمامها، فأين هو الهيئة أنه لما دخل إلى وركع هذا يعتبر كان يصلي وراء الإمام، لأننا إذا نظرنا إلى الصورة هذا قرأ وهذا ركع، نعم نعم، الثاني ركع وهذا قرأ، نعم، فقالوا للمحافظة على الصورة هذا الذي ركع مباشرة يندب له أن يقرأ ليوقع ركوعه بعد قراءة، هذا في الحقيقة هو وحل الإشكال، لأن هذه القراءة هذه لكي تقع هنا بدون أن تبطل قراءة الأول سيكون في هذه الصلاة زيادة، أن يقال بأن الندب هنا مقدم على الحقيقة هذا بعيد من التحقيق، أن الزيادة في الصلاة محرمة والإتيان بالمندوب مع اعتراض الزيادة الأصل في المذهب أنه حرام، ألم تقرأوا ذلك في باب الشك في الغسلات إذا شك على غسل ثلاثا أو غسل اثنتين هل يزيد الثالثة؟ لا يزيد الثالثة، لأنه لو زاد الثالثة وكانت رابعة وقع في الزيادة المحظورة، ولو اكتفى بالثنتين كان ذلك أقرب إلى هيئة الغسل. هذا مر ذكره. إذن فإذا اجتمع الندب مع الخوف من الوقوع في المحظور فإنه حينئذ يلغى الندب ويتمسك بترك المحظور، وهذه أيضا مثل هذه بلا فرق، لا يوجد بينهما فرق. إذا قلنا مثلا بأن هذه الهيئة التي سيكون عليها الإمام الثاني ستخالف الهيئة فكل الصلاة الآن على خلاف الهيئة. إذا لم نعتبر هو إذا نعتبر الإمام الأول هو الثاني فالصلاة كلها في هيئة غير معروفة. أنه ربما يقول قائل هب أن هذا قد دخل مثلا في الركعة الأخيرة وتولى محل الإمام، فهذا الشخص الآن أصبحت هذه الصلاة هذه هيئة غير معروفة، سيصلي الركعة الأولى ويكمل صلاة الإمام ثم يقوم هو بصلاة معينة ويجلس بالركعة الثانية ثم يجلس ثم يأتي بركعة أخرى، هذه الهيئة غير معروفة. لكن هو الإمام الأول هو الثاني، فما كان سيفعله لو وقع له هذا الإشكال هو الذي سيفعله هذا الثاني. على كل حال المسألة على ما يبدو أن هذه الزيادة ذكر ابن حبيب هنا يصعب أن توجه إلا إذا قلنا بأن ذلك قد بطل، وهذا يحتاج إلى الدليل الآخر. وبنى إن رعف، وكذلك يبني هذا الطائف إن رعف قياسا على الصلاة بالشروط التي تقدمت. الشرط الأول منها هو لا يتعدى أقرب موضع، نعم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أنه إذا أعطيت الرخصة للمرء فالواجب عليه أن يتوقف حيث أذن له الشرع بالتوقف هكذا. فإذا تجاوز ذلك فإن هذا يفضي إلى بطلان فعله، أنه تعمد الزيادة، تعمد الزيادة في أقريب البطلان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا يكون مكان الغسل بعيدا في نفسه، نعم، كل ذلك المكان الذي سيغسل منه بعيدا، مثلا إذا رأى بأنه بعيد وهو في البعد والبعد هنا هو مناطق البطلان فإن هذا لابد أن يعيد طوافه من أوله. ويبزو الله أعلم الآن أن البعد كله قد حصل، لما مثلا كان في المسجد الحرام وسيخرج من المسجد الحرام وسيصعد إلى محل الماء وسيغسل الماء مع الزحام مع كذا، في الحقيقة ترى من الأفضل في مثل هذه الفروع أن يقضى فيها بعزم البناء، وإن كان بعض العلماء يستحب البناء رغما للشيطان وما ذكره في ذلك من أن هذا أولى أن فيه اتباع الشريعة، ولكن إذا تعذر الإتيان بالشيء على تمامه في الرخصة فالأصل الرجوع للعزيمة، وهو أن يقال بأنه قد بطل ويعيده. هذا هو. والرعاف فقهه قد تقدم فيما سبق، وهو أنه أولا يفتله، فإذا تعذر مسك الدم حينئذ فيخرج، لأن الخروج لا يكون من أول ما يظهر الرعاف، فالرعاف لا يكون بالشخص خارجا من الصلاة ومن الطواف إلا إذا استعمل هذه الطريقة، افتله بأصابعه حتى إذا رأى بأنه قد تجاوز ما كان مسموحا به في الصلاة فإنه يخرج، بناء على أن الدم نجس، بناء على أن الدم نجس. أن بعض الناس الآن يجادي فيقول الدم ليس نجسا وخصه بدم الحيض، هذا فقه ضعيف، بل وقع الإجماع على أن الدم نجس واختلفوا في المقدار الذي تصل إليه الرخصة في الاغتفار. جماعة من أهل العلم قالوا بأنه إذا وصل إلى مقدار الدرهم البغلي، وهذا في الحقيقة لو استعملوا فيه القلة والكثرة بالعفو كان أقرب إلى الأصول، لكن استعملوا فيه الدرهم البغلي وتمسكوا فيه بحديث لا يصلح للاستدلال، الحديث لا وجود له، ربما يكون هذا الحديث قرب منه إلى الوضعي منه إلى السعو. العجب أن المالكة تمسكوا به تبعا للحنفية، وصار هذا عندهم هو المعول عليه في تحديد الدم المغتفر، مع أن هذا الدليل الذي تمسكوا به لا يصلح للاستدلال ولا يحتج به. ولذلك استغرب كيف تركوا الأصل عندهم، وهو أن الكثرة والقلة بالعرف، وإن كان هذا في الحقيقة يؤدي إلى الإبهام، وسم الثقوب الدرهم البغلي، مع أن هذا الدليل الذي ورد فيه لا لا يستدل ولا يصلح أن يكون دليلا. على كل حال المالكية هذا الفرع عندهم ضعيف، ثم وقع التنبيه عليه في باب الدم في الصلاة. إذن يفتله أولا، يفتله حتى إذا رأى أن هذا الدم قد استفحل وأنه لا يمكن أن يتوقف، ويمكن أن يستعمل ما يمكن أن يوقفه وهو في الطواف. إذا كان له شيء مما يمكن أن يستعمله ليوقفه فلا بأس. أنا الأمور الآن تغيرت كثير، هذا الفات له هذا الأمر، هذا قد يكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة الآن، أن توجد الآن ما يوضع في ألفي فيوقف الدم في مداهين وفيه أمور كثيرة طرأت، فيجب أن تزاد في مثل هذه المقامات، تزاد هذه الأشياء فيدهنه بجهن كان معه كجهن كذا، فإن تعذر فليأخذ قطعة من قماش وليمسك بنون كذا، فإن كان فقطعة من ورق كذا، فإن تعذر كل ذلك حينئذ يصل إلى زمان 580، يبدأ من زمانه بالحلول وينتهي إلى الزمان القديم، وهذا في الحقيقة مما يجب أن يعتبر في الفقه. يبدأ بالحلول الحادثة التي هي أرجع، ثم يصل إلى تلك الحلول القديمة التي هي في الحقيقة ضعيفة. الفرع الآخر علم بنجد كذلك أيضا، ماذا سيفعل هذا الراعف إذا غسل دمه ورجع واستكمل شرائط الجواز؟ يبني على طوافه على الطريقة التي تقدمت. وكذلك أيضا المحل البنائي إذا طرأ عليه النجسة، طرأت عليه، والطرو هنا يكون على صورتين: الطرو الذي يمر فيه النجس فيسقط في الأرض، وهذا لابد أن تكون تلك النجسة يابسة، لأنها إذا كانت غير يابسة لابد أن تترك أثرها. النجسة اليابسة قد تمر على الثوب ثم تسقط في الأرض، ولكن إذا لم تتوقف مرت ومست ثم سقطت، أما إذا توقفت مثلا ولو برهة من الدهر فإن هذا يعتبر حاملا للنجسة، يعتبر بأنه حامل النجسة. إذا كانت النجسة قد سقطت عليه فأسقطها يمضي ويبني، إذا كانت النجسة قد سقطت وعالقت به فإنه يذهب ويغسلها. ولكن دائما هنا راه دابا هنا نتحدث عن الزمان الذي كان فيه الإنسان يمكن أن يخرج من الطواف ويغسل ويرجع ويأخذ مكانه ومكان الطواف. الآن دخل في الطواف تحتاج إلى قوة كبيرة للخروج أولا، وربما لطخت غيرك بتلك النجاسة. الآن ماذا ستفعل؟ يظهر والله أعلم أن نأخذ بمذهب مالك ونطوف بالنجاسة ونصحح الطواف أفضل، لأن في بعض الحالات الإنسان عندما يطرأ له مثل هذا في العبادة أحيانا يختار هو لنفسه يختار الأخف، وإذا جلس ليدرس أو ليعلم أو ليفتي الناس ماذا يفعل؟ يستعمل نوعا من البحث الدقيق في الجواز والمنع، وهكذا سيفعل، سيقول أمر خفيف، ما الطواف ليس إلا مثل الصلاة، والصلاة قد خفف فيها في النجاسة، أنا سأطوف بهذه النجاسة. وهذا مذهب مالك ومذهب من وافقه في ذلك من القوم، والمعول عليه حديث صلى الجزور، وهو حجتنا بيننا وبين الله صافي. ولكن هو رأى ذلك شغل السي رأيته إذا سأل أحد يقول لا خرج لي غلق النجاسة، خاف أن يفتي الناس بما به يعصون الله، أما هو في قراءة نفسه يقول لا يغفر لي مالك، هو في نفسه يقول يا الله تغفر لي. آخرون لا، لن أفتي بما عصنا به، لن نتج علي الذنوب والمعاصي لا إلى آخره. إذن على كل حال إذا وقعت النجاسة ثم استطاع هذا الشخص أن يخرج ويغسلها يرجع ويبني، وكذلك الأمر إذا تذكرها لم تسقط ولكن كانت من قبل وإنما هو في الطواف تذكرها، يخرج ويغسلها أو يزيلها بما به تزال، إذا كان لا يستطيع الغسل ولكن توجد الإزالة، فإذا أزالها رجع وبنى واستمر على طوافه. نعم هكذا قرر في هذا الحكم، ولكن دائما هذا بشرطه أن لا يطول. فإن وقع الطول فلا بد من إعادة الطواف من أوله، لأن الطول مؤثر في الحقيقة التي ألزم الشرع باتحادها ووحدتها. في فصل طويل فلا بد لهم من التأثير. في باب الطهارة يفرقون بين عين النجاسة وحكم النجاسة. نعم. فهنا إذا وقع هذا الطالب ووقف على النجاسة ثم طرحها، هذا شك أنه سيبقى حكم النجاسة. هو دب في الصلاة إذا طرأت عليه ثم طرحها، إذا وقفت ولو قليلا بطلت الصلاة. إذا وقفت ولو قليلا، هنا أمر خفيف. باب الطواف بابه خفيف في باب لا يصل في إزالة النجاسة إلى درجة الصلاة. أنا يمكن أن يخرج ويغسلها، وفي الصلاة لا يمكن أن يخرج ويغسلها ويرجع يصلي. إذا طرت عليه النجاسة بطلت الصلاة، هذا هو حكمها في المذهب. لكن في الطواف قد تسقط النجاسة فيطرحها فيكمل طوافه، قد تعلق به فيغسلها، قد يتذكرها فيغسلها. فعلى كل في المسألة مختلفة بين الصلاة والطواف. شيخنا الشارح ضعف هذا الفرق. من؟ الشيخ الدردير قال والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ. الدردير ضعف والمحشي رد عليه كما هو معروف في هذا الفرع. نعم قال والراجح أنه يبتدئ كذا، ولكن هذا الرجحان لم يرتديه المحشي، وقال بأن الصحيح هو أن مذهب مالك هو أنه يبني بناء على أنه إزالة النجاسة في الطواف ليست واجبة، ليست أمرا واجبا. عدم التلبس بالنجاسة ليس أمرا واجبا في الصلاة. هذا الذي رجعه الشارح مذهبه أشهاب، وهذا الذي قيل به من أنه يبني مذهبه موافق لمذهب مالك وابن القاسم فيما ذكره الدرير، هو نصف من قول أشهاب. نعم. وأعاد ركعتيه بالقرب. نعم. فإن كان هذا الشخص قد طاف ووقع هذا الذي ذكر، فإنه يعيد ركعتيه بالقرب. فإن كان قد فات الزمان، يعني أنه طال الزمان أو أنه انتقض وضوءه، فإنه حينئذ تسقط عليه الإعادة ويصح طوافه. وبنى على الأقل إن شك في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا، وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا. إذا كان الشخص قد حصل له الطواف اضطراب، فتارة يقول إنني تفت ستا وقال في سبعا وقيل اضطرب عنده الأمر، هذا يبني على اليقين قياسا على الصلاة. ثم إن هذا هو الأصل في الشريعة إذا تعارض الوجوب مع الشك، فإذا شك فإنه يبني على اليقين، إذا تيقن خمسا بنى عليها، وإذا تيقن ستا بنى عليها، وهكذا ليكمل طوافه. لكن هذا الحكم لمن كان سويا، أي غير مستنكحين، الذي لم يستنكحه الشك، لم يغلبه الشك، لم يسيطر عليه الشك والاضطراب والوهم. أما الذي عنده هذا الأمر فإن الشرع قد غفر له أن هذا ما يصدر عنه من أحكام هي أحكام مرضية، ومثل هذا لا يخاطب بالاحتياط، وإنما يبني على الأقل. وفي هذا اعتباران: الاعتبار الأول أن ما يأتي به ذهنه من الشكوك لا يعتد به لأنه مرض، والله تعالى يقول ولا على المريض حرج. هذا الذي يخرجه ذهنه هي أمور مرضية، والمريض كما هو معروف فعله مغتفر، هذا أولا. ثانيا أن في عدم بنائه على اليقين في العبادات ما يفضي إلى شفائه، ما يؤدي به إلى أن يكون قد يشفى من هذا المرض. إذن فالحكم هنا مبني على اعتبارين. الاعتبار الأول هو أن هذا الشيء الذي يصدر منه فعل مرضي، ومعلوم أن ما كان يعني أن المرض أمره مغتفر. ثانيا أن هذا قد يؤدي به إلى الشفاء، ولذلك الشرع خفف عنه هذا الحكم، حكم أنه قد اختل عنده ركن التكليف وهو تمام التعقل وتمام التصور. وعندما نقول ركن التكليف بشرط العقل فإنه لا يعنى به فقط إخراج المجنون، بل المجنون وما بين المجنون والعاقل أيضا، فإنه يلحق بالمجنون هذا الموسواس، مضطرب نفسيان، عنده الغصوص القهري، هؤلاء جميعا في الأصل في الأحكام التي يرد عليهم في هذا الأمر يغتفر أمرهم ويكون يلحقهم بمن فقد عقله. هذا هو حكم هذا الشخص وأمره مغتفر. أما من سواه فإنه يبني على اليقين، لما يريبك لما يريبك، أحاديث عامة في هذا الباب بإضافة إلى القياس على الصورة. هذا ما هو المسألة. ما يجرؤه بحكم من الأحكام على أي قاعدة تخرج مصلحة ما يرجى؟ ما يجرؤه به يعني مثل هذا الذي قلنا أنه يغلب العقل لأنه يجرؤه به. نعم، فعلى أي قاعدة تخرج؟ نعم، صحة الشرعية، الصلاة الشرعية ودرء المفاسد ورفع الضرر، كل هذا قد يخرج عليه هذا الفرع. ويعمل بإخبار غيره ولو واحدة. هذا جواب عن سؤال مقدر هنا، وهو إذا جاء شخص وقال لهذا الطائف إني قد رأيت في ثوبك نجاسة وفي الحقيقة لم يرها، ولكن الشخص الآخر أخبره أن ذلك الثوب الذي لبسه نجس، ذلك الثوب الذي لبسه له نجس، هل يبنى على هذا القول الحكم فيعتبر هذا الشخص طائفا بالنجاسة؟ هذا أمر مختلف فيه، ولكن الصور التي ترد في هذا الباب يجب أن يفصل فيها القول. فإن كان هذا الطائف الآن قد تيقن أن ما لبسه طاهر وعنده دليل قاطع بأن هذا الثوب طاهر وأن هذا الذي ذكره هذا المخبر غير صحيح، فإنه يقدم يقينه على ما يفيده هذا الخبر من الظن. ثانيا أنه قد يرجع إلى ما تقدم في الإخبار عن النجاسة في باب الطهارة، حيث قيل بأن من شرط المخبر أن يكون مشاركا لمن أخبره في المذهب. ثالثا أنه إذا لم يكن هذا الطائف قد علم بنوع النجاسة فليبين له ذلك الشخص وجهه، قال هذا الثوب نجس وهذا قد تيقن أنه طاهر، والآخر أقصى ما يعطي قوله هو الظن، والظن لا يقدم على اليقين. هذا أولا. الأمر الثاني أنه ما قد يكون قد اتفق مذهبا، أن مثلا قد يقول المالكي للحنفي مثلا أو للشافعي إن ثوبك نجس، وهو يريد أنه قد سقط عليه شيء من الخمر، بما يرى نقطة من الخمر سقطت عليه، أن المالكية الخمر عندهم نجس وعند غيرهم طاهر، فإذا أخبره وقال له ثوبك نجس وكان مالكيا والآخر حنفي، فالوجه أن يقول ما هو مذهبك أنت في الطهارة؟ فإن قال له بأن مذهب مالكي فلا بد أن يسأله عن وجه هذا النجس، ما هذه النجس؟ رأيتم قد مسحوا به أو مسح بقنينة خمرين وقعت عليه قطرة من خمرين وما شابه ذلك. فإذا قال له هذا القول فحينئذ يعلم أن هذا التوب ليس نجسا في رأيه ومذهبه كالمهل النظار، ذلك بمثمن في سائله. لكن هذا الذي ذكر بأنه يقبل خبر الواحد هكذا إنما هو من باب الاحتياط وليس من باب الشهادة، وإنما هو من باب الرواية، لأن الشهادة لا يقبل فيها إلا علان، أما الرواية فيقبل فيها عدل واحد. إذن فهذا القول أن من باب الرواية، لذلك يعتبر، وإذا أخذنا بالاحتياط فيه بالطهارة يقبل هذا الخبر. نعم. ويأمر بإخبار غيره ولو واحدا. نعم الشك. نعم الشك في عدد. نعم وكذلك أيضا وليس فقط في النجاسة بل في كل هذه الأشياء، وكذلك في الشيء إذا تردد في الطواف، قال له مثلا بأنك يا فلان رهر ما طفت إلا ستا أو ما طفت إلا خمسا، هنا يعمل بقول غيره، هذا مقام الاحتياط فيصار إليه بأدنى سبب. قوله وبنى على الأقل عطف على المعنى، أي بنى على ما طاف إن رعف، وبنى على الأقل المحقق إن شك، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما في الشبرخيت وعبد الباقي قال الحطاب، والمنصوص عن مالك أن الشاك غير المستنكح يبني على الأقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه، بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده. نعم هذا كله مفرع على أن الشك هنا مؤثر وأنه معتبر، والعجيب أنهم قالوا فيه بالوهم، وهذا مما يجب أن يشجل هنا، لأنه أحكام الشريعة لا يعمل فيها بالوهم، بل غلبة الظن هي التي يعمل بها في الدين، لكن هنا قال ولو وهما. ومثل هذه الفروع في الحقيقة مما يستغرب وجوده، كيف يمكن أن يقول الشرع حكم غلبة الظنون في الأحكام ثم إذا عرض الوهم حكمنا؟ الوهم لا يحكم إلا إذا كان قد استصحبه أصل ينصره، أن الشك نفسه ليس دليلا شرعيا، وإنما يعمل به في المذهب إذا عرضه أصل، أما إذا كان وحده فالأصل هو إسقاط، وكل المواضع التي عمل فيه المالكية بالشك إنما عملوا فيه بالشك بناء على أنه قد قضى بذلك أصل، فالشك يرد إليه، كما مثلا في الطلاق، كما مثلا في الطهارة وغير ذلك من الأمور التي يعمل فيها بالشك، والأصل في الشك أنه لا يعمل به، لكن إذا كان الشك قد حدث في موضع وفيه أصل شرعي ثبت فيه فإن ذلك الشك إذا اجتمع مع ذلك الأصل إذا اجتمع معا فإنهما يؤثران. الأصل في الإنسان أنه غير طاهر هو الأصل فيه، فإذا ما جاء الشك عدد ذلك الأصل، الأصل في النساء التحريم، فلما جاء الشك في الطلاق عدد ذلك الأصل، وهكذا. فإذا كان هذا الفرع أيضا من ذلك فالأمر بين، ولكن الوهم هذا أن يقول ولو توهم هذا أمر عجيب، الوهم أن يعمل به في الدين، هذا فرع يجب أن يوقف عنده لينظر لماذا قالوا أن يعمل بالوهم هنا، لأن الوهم هو انقسام العقل ثلاثة أقسام، قسمان يشهدان بأمر، وقسم منه يكدر ذلك ويشكك فيه، فهذا الوهم الآن إذا عمل به في الدين فأغلب الأحكام لا يمكن أن تبقى. أنا في غالب أن هذه الإفتاء وهذه القضاء وهذه الأمور التي تقديرية وهذه المسائل كلها مبنية على غلبة الظن، وهذا أصل في الدين. فإذا عمل بالوهم فكل شيء سيتوقف بما فيها الاستنباط والاجتهاد وأحكام الشارع وتحديد المدلولات والقضاء في المحاكم، لأن ما من شيء تحكم فيه إلا والوهم قد يفرض فيه ناقضه. إذن في الوهم الأصل أنه يطرح في الدين، ولذلك العمل بالوهم هنا لا معنى له. في هذا الموضع مالكي جمهور مثل المالكية تمسكوا في هذا الموضع بإعمال الحديث الوارد، وبعض أهل العلم حكم هذا الأصل حتى في الصلاة. نعم هنا هل يقال بأن هذا أيضا من أهل الرأي أنه حكم الأصل الذي هو غلبة إعمال وغلبة الظن في كل شيء في هذا الموضع الذي ورد فيه البناء على اليقين قال يبني على مستيقن فيدفع عليه فلا بد من اعتبار الوهم. نعم لا لا هو دابا إذا قلنا مثلا قال من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك ما قالش من توهم ولا من وهم. هنا يقابل كل ما يقابل اليقين يعني كله مندرج. هو قد يدير الشك هو دابا الشك إذا لما عرف واشتغل به في كتب الأصول وبحث فيه بحثا دقيقا عرف بهذا التعريف المعروف المشهور والقسم العقل قسمين طارة يقول العقل حكما وطارة يعارضه الشق الثالث هو الشك. إذا قال الشاعر من شك الشارع من شك فالأصل في ذلك أن نحكم ماهية الشك هذا هو الأصل ثم ننظر في حقيقته الشرعية هل تغيرت أو لم تتغير ثم نستقرئ أحكام الشرعية حيث وجدنا أنه يعمل دائما بغلبة الظن ويلغي الوهم. فإذا كان الشرع من طبيعته أنه يلغي الوهم فمعنى ذلك أن هذا الأمر أن هذا الوصف طردي يشهد الشرع له بالإقصاء فلا بد من طرحه. مثلا المالكية حكموا في هذا الموضع الأصلين هذا الدليل والأصل أيضا. نعم الأصل أعمال الظن حكموا في غير الواجب حكموا في السنن علي يكفي في ذلك غلبة الظن من خلاف الواجبات حكموا في هذا الدليل الخاص قال من يبني على مستيقن. ودب القضية دب ديال مستيقن هذا ما فيه شك أنه يقبله الشك أنه يقبله الوهم هذا هو اللي لأن المستيقن أن هو جزء ثابت والطرف الزائد عليه ذاك الزائد عليه هو المشكوك فيه هذا المشكوك فيه هو الذي يزال ما عندنا مشكل. لكن كيف يمكن الإنسان أن يكون قد ذهب إلى بلده قد اعتقد بأنه قد أكمل الأصوات ثم لما ذهب إلى البلد توهم أنه لم يكمل هذا الأمر فين هو هنا اختلفوا في ذلك القيد في صلاته هل له مفهوم أم ليس له مفهوم. نعم. إذا اعتبرنا المفهوم وعلي ما يقع بعده معفون عنه إذا وقع بعد الانتهاء من الفعل يعتبر معفون عنه المشقة. نعم. أما إذا لم نعتبر هذا فعندئذ المذهب المالكية معتبر في جميع المواضع في زمن الفعل وبعده يعتبر الوهم. واشهد الفرآن الذي ورد هنا فيء لمحل التيقن ولا لمحل التذكر هذه الظرفية هذه وش المقصود من استيقن وهو في الصلاة ولا من استيقن في صلاته هنا تيقن محله الظرف ولا التذكر هو محل الظرف. الظاهر أن التيقن هو محل الظرف وليس التذكر وبذلك فإنه يشمل ما إذا تذكر في الصلاة وما إذا تذكر بعد الصلاة فظرف الذي تعلق به الحكم هنا هو التيقن في صلاته حصل له اليقين في صلاته سواء كان في الصلاة أو خارجها هذا هو الظاهر في هذه العبارة. كل حال فيدخل الوهم في مثل هذا المقام محل بحث ونظر والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا ذهب إلى بلده بعدما استيقن أنه أكمل ثم بعد ذلك ترى عليه الوهم بأنه ربما يكون قد خل بشيء من الصلاة في الأصل في هذا هو إلغاء الوهم أنه لا يعتد به في الدين ولا يعمل به هذا هو الأصل. شيخنا في باب الصلاة علل إعمال الوهم بقاعدة الذمة إذا اشتغلت باليقين لا تبرأ إلا باليقين هذا إذا تعرض الشك مع اليقين مش الوهم من قال الوهم حتى الوهم من قال بذلك حتى هذا التعريف الذي عرفه به شك أنه مطلق التردد هذا الشيء اللي جرى هو مطلق التردد نفس التعريف أتوا به في باب الصلاة عندما تكلموا عن السهو في الركن وكما هو الوهم راه الوهم راه شيء لا يثبت شيء لا يمكن أن يستقر في الدين راه يطرأ في الدين ثم يرتفع قد يكون هذا الوهم هما من أمور نفسية راه الشك يبني على شيء له وجود الظن يبنى على الأمارة واليقينة والدليل أما الوهم فأصل فيه أنه يرد على الأذهان ثم بعد ذلك لا يستقر. فيم كانت تبنى على ذلك المستوى؟ قالوا إذا قام الوهم فمقابله ظن، وقالوا ظن لا يكفي لأن ذمة إذا اشترط الظن الغالب، الظن الغالب. وإذا كان لا يكفي الظن الغالب في الأحكام، فكيف يمكن أن تبنى الشريعة؟ كيف يمكن أن يقع الاجتهاد؟ كيف يمكن أن تقع الأحكام؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن أن يقع هذا؟ ماذا تقولون في هذا الموضوع؟ شيخ فيما مضى في مسألة الصلاة فرقوا بينما إذا تذكر داخل الصلاة وبينما إذا تذكر خارجها. مثلا في مسألة الصلاة فيما مضى اختلفوا بعد الصلاة على قولين، ليس مسألة متفقا عليها. نعم صح، لكن هنا هنا ما يهمنا هنا هو لماذا الفقهاء قرروا بالإجماع أن الظن الغالب هو الحجة الشرعية في حق المجتهد والقاضي ومقدر النفقات والحاجر، وكل هؤلاء جعلوا غلبة الظن هو الحجة وأمروه أن لا يلتفت إلى الوهم. وفي هذه الفروع قالوا لا بد أن يلتفت إلى الوهم. ما السر في هذه التفرقة بين الموضوعين؟ لعلهم رأوا أن في هذه المواضع يمكن الإتيان باليقين، هذا هو الصحيح، وإن أمكن فلا يعدل إلى هذا هو الصحيح. الموضع الذي يمكن فيه اليقين لا يجوز فيه الأخذ بالظن، والذي تعذر فيه اليقين يقتصر فيه على الظن الغالب، ولذلك صفر الظن الغالب في جميع مواضع الاجتهاد وفي جميع مواضع التقديرات. ولكنه إذا كان موضع موضع يقين فإنه لا يقبل الظن الغالب، كذلك هذا هو. إذن فليتمسك بهذا الأصل هنا، ففيه الجواب عن هذا الإشكال. شيخ لماذا لم يقع الاختلاف هنا أيضا فش؟ فيما إذا توهم عدم الإكمال بعد الانتهاء في مسألة الصلاة وقع الخلاف. نعم. قالوا إذا انتهى إذا أنهى صلاته ثم توهم أنه لم يأتي بركن وقع الخلاف، بعضهم قال يعيد الصلاة إنها بطلت، وبعضهم قال لا يعيد إن الفعل تم ثم وقع هذا بعد الثمان. هنا لم يقع الخلاف وإنما قالوا يرجع، وفي الحقيقة لم يتفق على الرجوع وإنما هو رأي من آراء الفقه. فكونهم مثلا لم يصرحوا بهذا هنا هذا لأنه غير موجود، بل هو موجود. قوله ويعمل أي الشاك لا بقيد كونه مستنكحا، وقوله ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له متعددا، بل ولو كان واحدا بشرط كونه معه في الطواف، كما نقله ابن عرفة عن سماع بن قاسم خلاف لعبد الباقي القائل يعمل بإخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف. وروى الباجي عن الأبهري أن الطائف الشاك لا يجوز بإخبار غيره ولو كان اثنين معه في الطواف وهو ضعيف. ونص ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا معه. قال الشيخ وفي رواية قبول خبر رجل معه. قال الباجي عن الأبهري القياس لغو قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة. وقاله عبد الحق انتهى من الحقار. على كل حال إذا كان متيقنا فهو لا يلتفت إلى هذه الأشياء كما سبق أن ذكر بالتقابل بين اليقين والظن. لكن إذا كان هذا الشخص مثلا الذي أخبره معه في الطواف وكان يطوف معه فإنه قد يعتبر هذا القول، لكن في الحقيقة لماذا نعتبر الطواف؟ لماذا لا نعتبر إمكان الاطلاع فقط؟ قد يقال بأنه إذا كان يطلع على حاله بحكم محله فهذا هو الذي يقبل، وإذا كان لا يمكن أن يطلع على حاله فهذا لا يقبل. هذا أصلا مناط أحسن من أن يقال معه في الطواف وليس معه في الطواف. نعم. لعل هذا بالنظر إلى الصلاة، لأنه في الصلاة اعتبروا كونه معه في الصلاة بخلاف ما إذا كان خارجه. ولكن إذا إنسان يجلس وهو ينظر إلى المصلي يصلي يمكن أن يعلم بأنه قد صلى اثنين وثلاثة، يمكن الذي سبق أحسن من حضير الآن اعتبروا هذا. نعم يمكن اعتبروا، ولكن لماذا لم يقل بحيث يمكن له أن يطلع على حاله ويدخل هذا ويدخل الإنسان الذي يراقب المصلي فهذا مثله في حكم والفرق بينهم. أن هذا الذي يصلي خارجا قد يدرك قد لا يدرك بخلاف هذا الذي يتابعه في الصلاة. إنسان جلس في المسجد وهو ينظر إلى الناس، جلس ينظر فرأى إنسان قد دخل فصدر تفك للسجد لا تدرك عنه. هذا قد يكون أكثر تركيزا على صلاة هذا من الذي يصلي معه. أظن أنه إذا كان وجد بحيث يمكن له الاطلاع على حاله فهذا كفي في أن نسند إليه هذا الحكم إن شاء الله. نعم. مقال. وجاز بسقائف ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الأسطوانات والزمزم والقبة. هذا كله يعتبرونه ملحقا بالمسجد ما قرب الشيء يعطى حكمه في المكان، أنه قد يضر بتلك السقائف القديمة والله أعلم أين كانت تلك السقائف في أي مكان. وقد يطوف أيضا من وراء زمزم، قد يطوف أيضا هذه الأمور كلها في ذلك الزمان، قد يغتفر الطواف وراءها لأن هذا كله من المسجد، يعتبرونه بأنه قريب من المسجد وما قرب الشيء يعطى حكمه. قد يقول قائل إن هذا في الحقيقة لم يتحقق فيه قوله تعالى ولا يطوفوا بالبيت العتيق، وإنما فيه الطواف أحيانا بزمزم، هل يرفع هذا حقيقة الدوران حول البيت؟ كذلك أيضا قد يكون مقام إبراهيم يحول بينه وبين الكعبة مثلا أو ما شبه ذلك، ألا يؤثر هذا في حقيقة الطواف؟ لا، تعالى قوته بالبيت العتيق وليس الطواف بالسقائف وليس الطواف بزمزم، وليس لأنه إذا وصل إليه بنا فإنه قد طاف به، إذن لا يخل هذا بماهية الطواف. هذا سؤال يجب في هذا الموضوع، قال لا يضر كما وجه هذا. إذن هذا الأمر مغتفر وهو أن يطوف وراء زمزم وأن يطوف وراء قام إبراهيم وأن يطوف في تلك السقائف لأن هذا كله معدود من المسجد. القاعدة أن ما قرب الشيء يعطى حكمه. قد يقول قائل هذا هو الذي تستدلون به في هذا المقام، لا، بل هذا قد يكون مقودا من الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف عليها هو وأصحابه، أنه بحكم العادة طبيعة أن الذين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جمعا غفيرا، كان كثيرا، ولا يمكن لهم أن يطوفوا إلا من وراء هذه الأشياء. وكون الحلولة قد حصلت بينه وبين زمزم وحده كاف في الاغتفار، وأنه لا يسقط حقيقة الطواف. وجه ذلك أنه إذا قلنا بأنه جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10,000 حج معه أكثر من 40,000، إذا حج معه 120,000 نفرض أنه حج معه 10,000، نفرض أنه طاف معه 5,000 ولا 4,000 ولا 1,000، لا يمكن أن يطوف بالبيت بحكم العادة إلا بهذه الطريقة، وهو أن يطوف وراء زمزم ومقام إبراهيم. لا، وإذا كان قد طافوا من وراء هذه الأشياء مع أن النبي كان يراهم ويشاهدهم أقرهم على ذلك، فإن هذا يدل على أن حقيقة الطواف قد تحصل وإن كان من وراء هذه الأشياء. كان الطواف قد حصل من وراء هذه الأشياء فإنه حقيقة الطواف. ثم بعد ذلك جرى الصحابة على نفس السنن، فإنهم إذا كانوا قد طافوا في المسجد بتلك الأعداد التي قيل بأن تحج، فإنه بالضرورة لا بد أن يكونوا قد طافوا من وراء زمزم ومن وراء مقام إبراهيم، وقد حال مقام إبراهيم وزمزم بينهم وبين الكعبة. فإذا تقرر هذا ثابتا علمنا على قطع أو على غلبة ظن بأن هذه الفواصل لا تضر في إثبات حقيقة الطواف ولا ترفع، لا تؤثر فيه. فإذا حصل هذا تحقق أن الطواف يقع بالبيت مع هذه الموانع والصوارف. لكن المالك لا يقولون بأنه يجوز الطواف في هذه المواضع مطلقا، بل قالوا لزحمة، لا بد من حصول الزحمة، بمعنى أنهم يجعلون هذا محل ضرورة، فقرروا هنا للطواف محلين، أحدهما هو العزيمة، حد عزيمة، والثاني يكون لأصحاب الرخص. ولكن أصحاب الرخص هؤلاء الذين سيعطى لهم هذا هم الذين يبتعدون عن الزحمة، إما لعدم قدرتهم على الزحام، وإما لأنهم يرون أن الزحام فيه مضرة بغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمر بن الخطاب أن يطوف وراء الناس، أنه كان شديد وكان غليظان من وراء الناس، أن يدور وراء الناس دفعا لهذا الذي ذكر من الحق الضرر بالمصلين. فمن أخذ من هذا كله هذه الأحكام فإنه سيقول صاحب الزحمة هو الشخص الذي يتوقع الإضرار بالناس بمزاحمتهم، أو الذي لا يستطيع أن يزاحم الناس لأمر في بدنه كمرض أو نحو ذلك. هكذا هذا هو وجه المسألة. إذن لا يمكن أن يجوز هذا إلا لأصحاب الرخص، أما غيرهم فيجب أن يطوفوا بمحل العزيمة لا بمحل الرخصة. لزحمة انتهت إليها، قوله انتهت إليها أي لأن الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت، فلو طاف في السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا، فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمة عند البيت ولو كان قليلا كالشوطين وكان الأمر بالقرب، أو يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الأول انتهى من العدو؟ هذا الشخص الذي أعطيت له هذه الرخصة وزوج له هذا الفعل لما ذكر من التعليم، ولا لأنه توقع إضرار بالناس أو لأنه إنسان لا يستطيع أن يطوف في الزحمة، أعطيت له هذه الرخصة مع وجود ما يدل على الاتصال قياسا على الجمعة، وأن اتحاد الناس واتساق بعضهم ببعض يسير الجميع وكشخص واحد كما في الجمعة، لأن اتحاد اتصال الصفوف يجعلك تصلي داخل المسجد ولو كنت بعيدا عنه بمسافة طويلة، وإذا كان كذلك فقد تنزل منزلة من يصلي حكما حقيقة في الصف الأول، ما دام الاتصال يجعل المصلين جسما واحدا فإن هذا الذي صلى في آخر صف قد يعتبر صلى في الصف الأول نظرا للوحدة في الصلاة، وهذا الطائف أيضا له نفس الحكم. لكن ماذا لو خفت الزحمة وخرج معظم الذين كانوا يزاحمون وأصبح المكان قد خلا، هذا الشخص الآن صاحب الرخصة، هل يجب عليه أن يكمل في محل العزيمة نظرا لارتفاع لصفاء موجب الرخصة، أو يكمل بناء على أن الدوام كالابتداء؟ لأن من من يقول بأن من أعطيت له الرخصة في أول الأمر فإنه يستمر طول الزمان متمسكا بتلك الرخصة ولا يضره ذلك، كمن كان قد حدث له ما يجب له الأكل في أول النهار فأكل، فالابتداء هناك الدوام دون أن يقول بعد ذلك داخل إخلاص. هل هذا الشخص أيضا له نفس الحكم أو لا؟ وإنما إذا ارتفع موجب رخصة وجب عليه الرجوع إلى المكان الذي محل العزيمة فيطوف منه. الحقيقة أن هذا هو الظاهر، لأنه إذا ارتفع المانع الذي كان موجبا للرخصة مع بقاء الفعل، أما ذاك الصيام من الخشعة الفعل مع بقاء الفعل العبادي فالأصل هو أن ترجع العزيمة والحكم إلى محلها. هكذا إذن يجب عليه أن يرجع إلى محله ويكمل الطواف فيه لارتفاع موجب الرخصة ونزول موجب العزيمة ويكمل الطواف هناك، وهذا هو الذي يظهر من القواعد. هذا هو الظاهر. قد يقول قائل أن الشخص أعطيت له الرخصة في أول الأمر، ومن أعطيت له الشخص الرخصة في أول الأمر ودخل فيها في العبادة الأصل فيها أن هذه العبادة صحيحة، أليس هذا الشخص الذي جاءه الشخص بالماء، شخص الماء بالماء وهو في الصلاة ممن لا تشترطون عليه قطع الصلاة والتوضؤ؟ قد دخلها بوجه جائز هو التيمم، ومن دخل إلى العبادة بوجه جائز الأصل فيها أنه يستمر فيها حتى النهاية، فلماذا تفرضون على هذا أن يرجع إلى إلى إلى المحل ويكمل فيه؟ هنا فارق مؤثر، وهو أن هذا الآن لم يطلب منه أن يبطل ما سبق ولا أن يرفع الصلاة، وإنما طلب منه أن يكمل ما هو فيه من عبادة، لم يقل له أحد إن إن إن يجب عليك الآن أن تبدأ الطواف من أوله، لا لم يقل له أحد ذلك، وإنما قيل له الآن هذا فعل قد تفعله دون أن يؤثر في فعلك الأول وتكمل العبادة. هذا فرق كبير ذاتي، فرق ذاتي مؤثر. أما هذا الذي دخل في الصلاة وجيء له بماء الوضوء فإنه إذا أردنا أن نلزمه بالوضوء سيبطل ما فعل، ثم يخرج ليتوضأ ثم يرجع، هذا غير سائغ لأنه دخل العبادة بوجه جائز، والشرع قد أذن له في أن يدخل في الصلاة بذلك الفعل فليتمها على فالبداية هناك النهاية، أو الدوام هنا الابتداء هناك الدوام بلا فرق، الدوام كالابتداء ما في التشفق، ما جاز له في الابتداء يجوز له في الدوام ولا يؤثر ذلك. نلاحظ في الطواف عند المالكية أنه في كسبة أشواط الشوط الواحد الجزء الواحد فلا الجزء، فإذا فرضنا بأن الجزء الأول صار عليه كان عزيمة كان بالعزيمة والثاني بالرخصة، فهذا سيستلزم منه أنه أجزاء، فرضوا أنه ليس بجزء، نفرض الإنسان أنه كان يصلي جالسا، نفرض الإنسان جالسا لأنه كان مريضا لا يستطيع القيام، ثم طرأت له الصحة في الصلاة ألا يخاطب بالعزيمة؟ وكان رجله مثلا لا يستطيع أن يقف بها، ثم صلى الركعة الأولى جالسا ثم صلى الثانية ثم حرك رجله فوجدها قادرا على أن يقف، وجب على أن يقف ولو كان الشيء ذاتا واحدة، فالعزيمة إذا طرأت على العبادة قد تكون نصفها رخصة ونصفها الأول رخصة، وكل من عند الله، وحكم الشرع هنا واحد، هذا عزيمة في أول الأمر ثم رخصة في أول الأمر. ونفرض مثلا إنسان كان يصلي بالعزيمة ثم طرأه ما أقعده أراد أن يقوم فلم يستطع أن يقوم، فأول أتى بركعة كاملة وأتى بركعة الثانية ثم في ركعة الثالثة مثلا طرأ عليه ما يلزمه بالقعود كمل الصلاة قاعدة، كان يضربه شيء مثلا فلا يستطيع القيام، أو قد يحدث له وجاج في جسمه فلا يستطيع أن يقف أو ما شابه ذلك، يجلس ويصلي يجلس ويصلي بالهيئة التي عليها فلا يضر، نعم وصف في العبادة لا يضر. الانتقال من محل العزيمة إلى محل الرخصة، نعم لا ما مشكلة، ما مشكلة ما دمت وسيلة للإتيان بالمخاطب به فهي داخلة في صميم العبادة، لا يكون عصيا لأنه مطلوب منه أن ينتقل، والمطلوب من طلب في شيء في العبادة لا يكون عصيا، لا ليس كيفا بالمحل، وين هو تسكيف بالمحل؟ هذه ليست زيادة، الزيادة هي التي تعتبر غير مأمور بها في الصلاة، هذا الذي صلى خمس ركعات باليقين قد يكون زائدا لكنه مأمور بأن يبني على اليقين، ولو فرضنا أنها خامسة أنه صلى خمس ركعات لا يضره، هذا لا يؤثر فيه، لا يشكل في هذا. قلنا من تذكر الماء في رحله قطع الصلاة، هذا كان مخاطبا بالوضوء، هذا له حكم مخصوص، وهو أنه قد كشف الزمان على أنه كان مخاطبا بالوضوء، والوجود الذي هو الأصل في الشرعي كان قائما به ووجد الماء ملكه موجود عنده في رحله، قد كشف له الزمان على أنه لم يكن من أهل الرخصة، ولذلك وجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ. نعم. وإلا تكون زحمة أعاد وجوبا ما دام بمكة ولم يرجع له من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع. نعم. وعلى كل حال سبحان الله العظيم الكلمة التي قال عمر بن عبد العزيز لا يمكن للمسلم أن ينساها. قال: ما أحب أن لي بخلاف الصحابة حمر النعم. خلاف الصحابة خلاف العلماء المتقدمين وما أسسوا من الخلاف وما أسسوا من المناهج تؤدي إلى الخلاف أكبر نعمة على المسلمين، لأن الحمد لله منك تكون قديم مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف هذا راه أصل من أصول المذاهب الأربعة. ربع تقول لك لا راه مخصوص بالمالكية وألا ليس كذلك، بل عقد له أظن هذا الزركشي في البحر المحيط موضوعا خاصا به قال مراعاة الخلاف. هذا أصل عام جرى في المذاهب. نعم الناس اختلفوا في درجة الأخذ به لكنه موجود. إذن فإذا كان هذا السؤال قد طاف وليس من أهل الرخصة حقيقة، هو طاف ولم يأتي بهذا الذي فرض عليه من الرجوع إلى المكان، ثم ذهب إلى بلده، أن يلزمه بالرجوع ليأتي بالطواف كاملا؟ لا يلزم بذلك، لأن هذا محل خلاف بين الفقهاء، لأن منهم من قال بأن هذا كله مسجد. نعم كنا يوما نناقش هذا الموضوع في مأساة حقيقية، فذكر هذا المسجد الحرام، وأنا مالكي تشبت بهذاك الرأي، ثم الدين المذهب المالكي هو أنه كذا، بعضهم طار، قال سيدي لا لا يمكن المسجد الحرام فيه في العلماء، قال العلماء بأنه يطلق على الحرم كله ويطلق على كذا، والدين حقيقة المسجد التي هي متعلقة لأحكامهم الطواف والصلاة والفضل رأيها المسجد الحرام. قال لا، قال الشيخ فلان ولا فلانك ابنه ابنه كتر عليه مدك ابنه. قلت له واخا نفرضها أن هذا المسجد أن مثلا الحرم كله مسجد، وهذا المراحل التي نراها خالد وشيدها في المسجد ولا في المسجد، إذا كان في المسجد راه المسجد كنجسو. إذا فنحن مجرمون، واش من قرب عنا؟ ثم بعد ذلك جاء شخص آخر بعد نفس الموضوع ولكن طار في الشر قبل لبديد لا إلى آخره. على كل حال من يقول بأن هذا يسمى مسجدا وأراد أن يعطيه حكم المسجد وفيه سكان وفيه نساء وفيه كذا ويقول هذا مسجد كله مسجد وأراد أن يعطيه فضل المسجد، فلا بد أن يحرم ما حرف المسجد إذا أراد أن يكون له فضل المسجد. تريد فيه 100,000 درجة وتجعله مرحبا، 100,000 درجة والناس يسكنون في بيوتهم ويأتون ما يأتون في بيوتهم والناس فيها الحياض وفيها كذا، كيف يمكن أن يكون هذا المسجد؟ على كل حال المسجد التي تعلق به أحكام المسجد هو الذي كلامنا فيه وليس مسمى المسجد، هذا كلنا تعرفون أن المسجد يطلق على معاني، لكن المسجد الحقيقي الذي عنده أحكام المسجد لا فيه نجاسة ولا يجوز كذا وله واجباته وله حقوقه وفيما هو من موانعه ومحرماته هو الذي كلامنا فيه. لذلك إذا قلنا بأن المسجد الآن الذي ذكر الشافعي أنه يتوسع هو المسجد الذي له حقوق المسجد وله فضل المسجد الحرام والذي فيه الكلام هكذا، أما المسجد بمعناه اللغوي بمعنى المجازي وبمعنى كذا ليس بمعنى الشرعي حقيقة يطلق على هذه المواضع كلهم حرم كلهم مسجد. وإذا كبعض من يصلي في البيت ويقول بأنني يصلي في الأوتيل وفي مكان يقول لك درجة حاصلة، وكيف تحصل الدرجات وأنت في مكان بجانبك مرحاض تدخل إليه وتصلي في المسجد بجانبك مرحاض؟ هذا مسجد عفريت، هذا المسجد غريب، هذا المسجد يقول لك نصلي في بيتي وبجانبه راه كاين مرحاض في البيت وكسلت في المسجد الحرام. المسجد الحرام ونجس المسجد الحرام. إذن عليك المعصية أكثر من الحسنة. هذا أمر بعيد من التحقيق العلمي الذي يستلزمه الموضوع. إذن خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن المسجد الحرام الذي نتحدث عنه هو المسجد الحرام الذي تتعلق به الأحكام وليس مسمى المسجد بمعناه المعروف. إذن فإذا لم يتف هذا على الوجه الذي تقرر ثم ذهب إلى بلده فإنه لا يرجع إلى إعادته نظرا لما في المذهب الشافعي وموافقهم بأن المسجد كلما امتد البناء صار مسجدا. قوله إلا تكن زحمة أي بلطافة تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد أو مطر كما هو ظاهره، ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال شيخنا العدوي. نعم ممكن أن يلحق بالزحمة. نعم وبذلك يكون ذلك الشرط الأول وهو اتصال الصفوف هنا غير مشترط، أن هذا الآن لأن الزحمة إنما تكون للضرورة، والحرارة الشديدة والبرودة الشديدة قد تكون أيضا مما يجب الرخصة، قد أوجبت الرخصة في باب الوضوء وأوجبت الرخصة في باب الصلاة في تأخير الصلاة بسبب الحاجة آخره، فليكن الأمر أيضا هذا هو الحكم هنا. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد ذهب إلى هذا المكان لأمر آخر مثلا وهو من الضروريات حار البرد وهذا ذلك مما يلحق بالحر والبرد والزحمة فله حكمه في ذلك وهذا لا يضر. نعم. قوله أعاد وجوبا أي سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، خلافا لمن قال يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع. قال شيخنا عدوي ومقتضاه أن التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها. نعم هكذا قال. ولا دم المذهب وجوبه. نعم ولا دم. نعم فإذا كان هذا الشخص قد أتى بهذا الذي ذكر فإنه لا دم عليه كذلك. المذهب وجوبه. ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول، وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها، لأن الطواف فيها خارج عن المسجد. نعم. ووجب أي الطواف، والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام كالسعي، أي كما يجب السعي أي تقديمه قبل عرفة، ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله إن أحرم من وجب عليه مفردا أو قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج إليه ولم يراهق بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت، وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم، فإن خشيه خرج لعرفة وتركه. الآن انتقل إلى الكلام على طواف القدوم، وقال بأن طواف القدوم يجب تقديمه والإتيان به قبل وقوف عرفة، ومثله في ذلك السعي الذي يأتي بعده، هذا هو حكم طواف القدوم. لكن هذا الحكم ليس عاما بل هو مخصوص، ولذلك ضبط بثلاثة شروط يجب تقديم طواف القدوم قبل وقوف عرفة ووجوب الإتيان به، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون إن أحرم من وجب عليه مفردا أو قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج إليه ولم يراهق. نعم هذا الشرط الأول هو أن يحرم هذا الشخص من الحل سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، الشرط الأول يعني أن يحرم من الحل. فمن أحرم من الحل ودخل إلى الحرام وجب عليه طواف القدوم، ومقتضى هذا أن الذي تعلق به خطاب طواف القدوم هو من قدم من الحل ودخل إلى الحرام، فهذا من باب الدخول في المسجد لتحية المسجد، لكي ينزلون طواف القدوم منزلة تحية المسجد. ومن دخل المسجد الحرام ولم يكن ممن أحرم بالحرام فإن عليه أن يأتي بطواف القدوم لأنه ينزل منزلة تحية المسجد. ومعلوم أن المسجد الحرام التحية فيه تكون بالطواف وليس بالركعتين كما في المساجد الأخرى. هذا الشرط الأول أن يكون قد أحرم من الحل ودخل إلى الحرام فصار كمن دخل المسجد وطولب بتحية المسجد فتحية الحرام مسجد الحرام هو الطواف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون مراهقا أي أن لا يكون مزاحما لدخول زمان عرفة، بمعنى أنه لو اشتغل بطواف القدوم فربما فاته الوقوف، فهذا لا يأتي بطواف القدوم بل يقدم عليه الوقوف، لأنه هو الركن الأعظم في الحج، بل هو الحج كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي بطواف القدوم بل يذهب إلى عرفة ويؤخر الطواف الذي سيوقع السعي بعده إلى ما بعد رجوعه من عرفة، هذا ولم يراهق، أو لم يراهق هو أيضا يقرأ بقراءة والمعنى واحد. فإذا كان مراهقا أي زاحمه زمان الوقوف بعرفة فإن أدخل يذهب إلى عرفة ووجهه به، لذلك بتقديم الوقوف على ما سواه، لأن هذا الركن واجب، لأن هذا الطواف واجب، ووقوف الإفاضة ووقوف عرفة ركن، فيقدم هذا على هذا لقوته في ميزان الشرعي ولأنه الأولى بالاعتبار. الشرط الثالث ولم يرد في الحج على العمرة بحرام، نعم، أن لا يكون هذا الشخص قد أردف الحج بالعمرة وهو في الحرام. الشرط الثالث أما إذا كان قد أردف الحج على العمرة، كان مثلا قد خرج إلى الخارج وحرم بالعمرة ثم لما كان في الحرام أردف الحج على العمرة، فهذا أيضا ليس عليه طواف القدوم لأنه لم يدخل من الحرم بطواف بإحرام يستوجب عليه تحية المسجد مسجد الحرام. كما قلنا كما سبق أن ذكر، من كان خارج المسجد ودخل المسجد عليه تحية المسجد، ومن كان في الحل وأحرم من الحل ودخل إلى الحرام يحيي المسجد الحرام. هذا هو حكمه هذه المسألة وهي بينة. إذن على كل فهذه الصورة، هذه الصورة الثلاثة، وسيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى في مسألة.